وهذه الذي أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ليفرق جماعتكم فاقتلوه، ليفرق جماعتكم فاقتلوه. فإذا أراد أن يأتي واحد يفرق هؤلاء الذين هذا سيرتهم على أميرهم على حاكمهم على قائدهم، فمن إلا قتل حتى يستريحون الناس من شره، لا يبذل قدرة الشر. أما في هذا الاصطلاح جماعات فهي خطيرة، لأن على هذا الاصطلاح في وقتنا الآن، في وقتنا الآن أنها قد تكون مجتمعة في بلد واحد تحت حاكم واحد، فمعناه كل جماعة تتبنى فكرا ومنهجا، ومن ثم تتبنى رئيس، ومن ثم يأتي الخلاف. إذن النتيجة باطلة، ولا يصلح أن يكون هذا المسمى في بلد محكومة ومنفذ بأسر الله ومقام بأسر الله، صوت ولله خمسة منا في بلادنا، وكل آمن على نفسه وعلى ماله وعلى ماله آمن بطريقة. ما الداعي لجماعات؟ ما في داعي جماعات؟ الدروس الشرعية قائمة، الصلوات ولله الحمد قائمة، الأذان مرفوع، الحج ولله الحمد والمنة، الحج ولله الحمد والمنة كما هو المشاهد. نسأل الله أن يزيدهم من الإيمان والتقى، وأن يزيدهم من القوة، وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البر والتقوى. فمثل جماعات مثل ما قلتكم، لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع، ولا أظن في السابق دولة دولة تقر في مجتمعها لفظة جماعة. شلون جماعة؟ جاء الجماعة داخل جماعة ما تفرح ولا تنازل. فليتق الله من كانت هذه الكلمة جائزة في نفسه إما جهلا أو عمدا. فإن كان جهلا فليتوب إلى الله وليستغفر، وإن كان عمدا فليتراجع. ما في جماعات، جماعة فلانية وجماعة فلانية وجماعة فلانية. والدليل على هذا كلكم تعرفون أن هذه الجماعات التي تمت في هذا الاسم كلها منبثقة في المجتمعات القائمة تحت حكام. إذا معنى جماعات لا يناسب هذا، وهي تسمية دخيلة لأجل تتركون طريق يؤول بهم الأمر إلى المخالفات وإلى التجريات، كما سمعتم وقرأوا التاريخ بما مضى وفي الدول المجاورة، وكما ولله الحمد وكما حصل عندنا، ونرجو أن لا تتكرر إن شاء الله تعالى مما حصل من بعض النزعات ونزغات الشيطان، مسألة التكفيرات إلى سكنها نزغة وأنها شيطانية، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يحفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين، وأن يهدي الأفراد للرجوع والتعلم الذين قد سول لهم بأن هذا مسلك دين أو مسلك حق. أي دين أحسن من أنك آمن في سربه؟ من زاد آمنا في سربه معابنا في بدنه، آمنا في سربه فكأنما حيزة له الدنيا. من هذا تطلب أنت؟ كأنما حيزة له الدنيا بحذافيرها. يا أخوان احفظوا الحديث: من فات آمنا في سربه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طلع الله واحد بيت ملك آمن مطمئن وماله ويمشي مسافة الكيلوات ولله الحمد والمنة، حتى يأتي مسميات الشيطانية. ويتركت النموذج من هذه وقت الصحابة هذه بدع، ولكن للتحذير من أن تدخل في فكر أحد، وأرجو أنها ما دخلت في فكر أحد، لكن التنبيه أن الوقوع في الشر قبل وقوع أفضل. نعم.